الخطير في الأمر إن هذا الإطلاق، إطلاق البصر هذا الذي يحدث، ويحدث من الرجال والنساء على حد سواء. خلاص، لأن الآية اللي بعدها وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإطلاق البصر هذا الأمر بقى، يعني الخطورة في الأمر أننا محاسبون عليه، مسؤولون عنه يوم القيامة. وشوفوا بقى في الدقيقة بيتشاف كام صورة، وفي الساعة كام فيديو، وفي اليوم كام حاجة. بلاء، بلاء عظيم، بلاء عظيم. قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. احنا قلنا لكده، يعني طبعا احنا مش هنوسف في شرح هنا خالص، هنخلي الشرح التفصيلي في درس الجمعة إن شاء الله. لكن في مسألة نشر العفة والقضاء على الـ يعني ضد ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن تكون بين الرجال والنساء، العبء فيها الأكبر على المرأة وليس على الرجل. وقلنا دليل ذلك هذه الآية، لما أمر الله عز وجل الرجال أمرهم بأمرين، ولما أمر النساء أمرهن بستة أوامر، ثم ختم بأمر جامع للجميع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى الرجال أمرين، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، والنساء ستة أوامر في هذا الصدد. ماشي. لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. طبعا برضو في هذه الآية أن المرأة كذلك مأمورة بغض البصر. وهل المرأة تفتن بالرجل؟ نعم تفتن بالرجل، وربما كانت فتنة المرأة بالرجل أشد من فتنة الرجل بالمرأة، ربما كان ذلك. فكما أن الرجال مأمورون بذلك فالنساء كذلك مأمورات بغض البصر. قال فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها ولا يدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كالثياب الجميلة والحلي. يظهر إن في هنا يعني انتهت الجملة مثلا ولا إيه؟ وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لابد لها منها قال إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة، ده تفسير ابن عباس، يعني لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال الثياب، هو ده ما ظهر من الزينة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار. الجيب اللي هو الفتحة اللي بتدخلي منها الرأس، اللي احنا بنسميه دلوقتي الحتة بتاعت الياء دي، ما شاء. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، علشان هذا أستر لمنطقة الصدر وكذا. بعض النساء بيلبسوا صح، يستروا الرأس وكل حاجة، لكن وملفة طرحة كده على رقبتها، وتبقى لابسة عادي بقى بلوزة ولا لابسة بتاع ولا انك تضربي بخمارك او بالطرحه اللي انت لابساها على منطقه، على منطقه الصدر، هذا استر لهذه المنطقه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ويدل ذلك على ان الزينه التي يحرم ابداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرناه. وده طبعا مجال الفقه، واحنا شرحنا ده في الفقه في درس الفقه والخلاف الواقع بين العلماء. ماشي. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله إلا لبعولتهن، أي أزواج، إلا لبعولتهن أي أزواجهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يشمل الأب بنفسه والجد وإن على. طبعا العورة أو ما يباح كشفه لهؤلاء ليس سواء، يعني ما يباح للزوج مش هو اللي هيباح للأب وأب الزوج وكذا وكذا، لا ماشي. أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. طبعا يعني ما أباحه الفقهاء، عشان برضه دي مسألة بتحصل للأسف في البيوت والنساء مش تاخد بالها منها، بتلاقي ممكن الست في البيت بتاعها تبقى لابسة ثياب ما ينفعش تلبسها قدام الأخ أو قدام الابن، ماشي. ده عادة يعني، ده معظم اللي ما في البيوت، طبعا ممكن يبقى قدام الأب أو الحما أو كده، لكن ما في بيوتنا، في بيوت الناس يعني المعظم يبقى يا إما أخ يا إما أب، يا إما عفوا ابن. الذي يكشف هو الرأس اللي هو الشعر يعني، والوجه والرقبة والآلو حتة يعني الساق، وحتة من الساق يعني ده اللي أباحوه، وكمان جزء من الذراع اللي هو يعني لو بلغة اليوم يبقى إيه، لو قميص في البيت الملبوس قميص نص كم وطويل كده مغطي لغاية نص الساق كده، ماشي. فده اللي يجوز كشفه أمام المحارم، يبقى مفيش حاجة اسمها أخت قاعدة قدام أخوها ولابسة حاجة قصيرة أو الحاجة مفتوحة أكتر من اللي احنا بنقوله ده، أو أم قدام ابنها، ماشي. طبعا ده كله مجاله كتب الفقه وكتب الأدب كذلك، يعني هذه تذكر في كتب الأدب، وإحنا يمكن في درس الفجر خلصنا منظومة الأدب، مش فاكر عدينا على الكلام ده ولا لأ، إن شاء الله نكون عدينا عليه يعني. مهم يا جماعة بنات والنساء يفهموا الأحكام دي، ماشي، لأن دي خطوة من خطوات القضاء على انتشار ما نسمعه وما نقرأه، ماشي. أو آبائهن أو آباء بعولتهن يشمل الأب بنفسه والجد وإن على، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، مش عارف يعني مطلقا، لعله يقصد مطلقا يعني سواء كانت المرأة مسلمة أو غير مسلمة، يعني يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي نساء المسلمات اللاتي من جنسكن أو نسائهن هكذا، وده طبعا في خلاف بين العلماء فعلا واقع. تفيد امتى؟ تفيد لو معنا بقى ناس مثلا من دول في الخليج ولا بتاع، او واحده هنا ومقتدره وجايبه خادمه من جنسيه اخرى، او حتى هنا وبتجيب خادمه نصرانيه مثلا، فايه اللي ينفع يتكشف قدامها؟ فاحنا لو قلنا على الاطلاق يبقى خلاص يجوز ان تكشف قدامها زي ما يجوز تكشف قدام سائر النساء المسلمات، اللي هو ايه، اللي هو من السره للركبه عورتها امام النساء، ماشي. ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية أو ما ملكت أيمانهن، فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجوز النظر، فيش بقى دلوقتي عبيد ولا كده، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره،

ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما. طبعا وهذا صادق حتى على الأبناء، صادق حتى، بل نص الفقهاء على ذلك أنه إذا بلغ واحتاج إلى الزواج زوجه أبوه وجوبا. ماشي، طبعا محتاجين نظرة إلى الواقع الذي نحياه، محتاجين فتوى في هذا الواقع، لكن هذا الموجود في كتب الفقه أنه إذا بلغ واحتاج إلى الزواج زوجه أبوه وجوبا. قوله إن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحو. وفيه حث على التزوج، ودي طبعا مسألة بتيجي في أذهان الناس كتير أنه يعني أتجوز وهيبقى في رقبتي، لا، هو كل يأتي برزقه. ماشي، وإحنا عندنا مشكلة في الحتة دي، ومشكلة كبيرة، وعلينا بقى نفرد لها درسا يوم الجمعة إن شاء الله. ماشي، هنتكلم عن تلك الأسباب وعلاجها إيه وحلها فين وكده يعني إن شاء الله. وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر، والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. ماشي، نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.